وهو الذي أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ورسوله فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين يعني والأربعة أخماس تقسم على المقاتلين وعلى الغانمين. وهذا الذي أشار إليه هنا بقوله في هذا الحديث والحديث الذي بين أيدينا هو أحد أحاديث صحيفة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي كتب عنه همام بن منبه. وهذه الصحيفة تناولها وتناقلها الرواة والمؤلفون بإسنادها الواحد، وهذا السند يبدأ من الإمام أحمد حيث ذكرها في مسنده بسند واحد رواها عن عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني، وقد أوردها في كتابه المصنف. وعبد الرزاق يرويها عن شيخه معمر يعني ابن راشد، وقد أخرجها في كتابه الجامع. يرويها عن عبد الرزاق عن الزهري عن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه، وقد صدرها بقوله هذا ما حدثنا أبو هريرة. وجاء فيها أيضا قوله نحن الآخرون السابقون، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكر متون هذه الصحيفة، وقد بلغت نحو من 140 حديثا منها هذا الحديث أنه متى ما فتح المسلمون على الكفار البلد يعني بالصلح فيقسم المال خمسة أقسام ويسمى بالفيء، وأما إذا غنمها المسلمون فإنها تقسم في المقاتلين أربعة أخماس والخمس يكون بيد الإمام. هكذا وجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم. نعم اقرأ. نعم الجزية هو مال يفرض على أهل الكتاب على أعيانهم لا على أموالهم، يعني يفرض الإمام على كل محتلم من أهل الكتاب لم يدخل في الإسلام يدفع دينارا كل سنة أو يدفع نصف دينار كل سنة، هذا المال يجبى ويرسل إلى بيت المال إلى إمام المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين. أما الغريمة فهو المال الذي يجمعه المقاتلون منقولا أو غير منقول، وما كان من أدوات الحرب تخمس يخرج خمسها ويوزع الباقي على المقاتلين. وهذا كان في أول الإسلام عندما كان المقاتلون وكان المجاهدون متطوعين، هم يمولون أنفسهم والواحد منهم يعد عدته ويشتريها لنفسه. أما بعد تنظيم الجيوش واشتغال المقاتلين عسكرا بمقابل وبرواتب وتوفير أدوات الحرب وغيرها لهم، فما أصبح هذا العمل قائما، وإنما ما يجمع وما يؤخذ من الكفار يكون في بيت مال المسلمين، يصرفه الإمام على المقاتلين كرواتب وأعطيات يعطيها لهم. نعم. قال: وأيما قرية عصت الله ورسوله، يعني لم تقبل الإسلام ولا الجزية، فإن خمسها لله ولرسوله. فالإمام إذا جمع الغنائم يأخذ الخمس يصرف لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة أخماس توزعوا على المقاتلين. نعم. ثم هي لكم، هي يعني الباقي لكم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان. ونلاحظ إن هؤلاء المشايخ الذين ذكرهم الإمام مسلم كلهم أصحاب كتب، ومسلم يروي عنهم أحاديثهم من خلال هذه الكتب. وهنا اختار لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، وله كتاب مشهور يسمونه بالمصنف، وهذا الكتاب قد طبع أخيرا في 20 مجلدا. انتقى منها أبو الإمام مسلم أحاديث كثيرة رواها في كتابه الجامع. نعم. وهكذا إسحاق بن راهوي، لو إسحاق بن إبراهيم له أيضا مسند، مسند إسحاق. وهكذا غيرهم من الأئمة كل له كتابه الذي ألفه وجمع فيه هذه الأحاديث. نعم. قال: واللفظ لابن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو. يعني الحديث مداره على سفيان يعني ابن عيينة، يروي عن عمرو ابن يعني دينار. ابن دينار. نعم. عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، لأنه أخذها دون قتال. ولأنه لما حاصرهم نزلوا على الصلح بأن يجليهم من المدينة ويحملون معهم ما تحمله الجمال والنوق، وما عدا ذلك يبقى استلمه المسلمون فكان فيئا. نعم. قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون عليه الحرب. ولذلك قال فما أوجفتم عليه مما لم يوجب فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. نعم. يعني ما قاتلتم. نعم. مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. وما بقي يعني يصرفه على المسلمين في الكراع اللي هو الخيل والسلاح، يوفر بها الأسلحة للمسلمين للقتال. نعم. عدة في سبيل الله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، يعني رواية أخرى متابعة للرواية السابقة. نعم. قال وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله أو رماله متكئا على وسادة من أدم، يعني وسادة معمولة من الجلد حشوها ولا ما في. فقال لي يا مالو، أو وهذا طبعا يا مالو. نعم. هنا من باب الترخيم. ترخيم. اصله يا مالك. نعم. فإذا نادى الإنسان إنسانا يعني من باب الملاطفة يرخمه فيقول له يا مالو أو يا مالي. أه؟ أو بالكسر أيضا يا مالي، يا مالو أو يا مالي. نعم. إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم، يعني أنه قد احتاجوا إلى مال فأمر لهم بجزء بكمية من الطعام، قال له خذه وقسمه بينهم. نعم. قال قلت لو أمرت بهذا غيري، قال خذه يا مالو، يعني هو طلب أن لو أن غيره أخذ المال ووزعه، وهذا من باب التورع منه رحمه الله، لكن الإمام لكن عمر رضي الله عنه أصر على أنه هو الذي يتولى ذلك لعلمه بأنه يجتهد في هذا وأنه يخلص في ذلك ويحرص على أن يسوي هذا المال ويقسمه بينهم. نعم. قال خذه يا مال، قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم؟ فقال عمر نعم، فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهم؟ قال نعم، فأذن لهما فقال عباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. هذا كله يعني يقوله العباس رضي الله تعالى عنه في علي، لأنهما كان خصمين، والخصمان يعني قد يقول الواحد في الآخر شيء قد لا يكون على حقيقته. نعم. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم. يعني أكدوا على عمر رضي الله عنه أن يقضي بين العباس وبين علي رضي الله عنه. وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك. فقال يعني أنهم أن العباس وعلي رضي الله عنهما طلبوا من أبي بكر، طلبوا من عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من كبار الصحابة أن يحضروا المجلس ليوقعوا الصلح بين علي والعباس رضي الله عنه. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا أنشدكم بالله الذي يعني أصبروا أنشدكم بالله. نعم. أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. وهذا كان يعني في مال فدك وفي مال بني النضير الذي هو كان فيئا. نعم. ثم أقبل على العباس رضي الله عنهما وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم. فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره. قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. يعني نعم. قال: فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي أسوة المال. ثم قال: يعني ما بقي يقسمه. نعم. بين المسلمين. نعم. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا رضي الله عنهما بمثل ما نشد به القوم: أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. ف فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هذا يعني ما ذكره عمر رضي الله عنه في علي رضي الله تعالى عنه يدافع عما اتهمه به العباس رضي الله عنه. ثم توفي أبو بكر رضي الله عنه وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما ادفعها إلينا فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قالا نعم. يعني كان قد جاء من قبل وطلب من عمر رضي الله عنه أن يدفع لهم أموال بني النضير وهم يتولون تقسيمها فيما بينهم على اعتبار أنها صدقة النبي صلى الله عليه وسلم ووقف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم بعد ذلك تنازعوا فرجعوا إلى أبي بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ثم جئتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إلي. يعني حتى يقسمها بينهم قسمة الفيء والصدقة. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. إن عمر رضي الله عنه أبى أن يعيد النظر فيها وقال لهم أنتم وذاك إن شئتم تأخذون المال وتصرفون فيه حسب ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه فيء وصدقة لكم، وإن أبيتم أن تفعلوا ذلك فردوا المال وردوا الفيء وأنا أتولاه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد. قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إنه قد حضر أهل أبيات من قومك بنحو حديث مالك غير أن فيه فكان ينفق على أهله منه سنة. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق من مال بني النضير على أهله سنة ويرسل الباقي يعني يوزعه فيما بين الناس. نعم. قال وربما قال معمر يحبس قوت أهله منه سنة ثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل. نعم.